إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. لابد أن نعلم أن مثل هذه المؤتمرات الفقيرة الضعيفة الهزيلة التي هي آخر ما يمكن أن نقدمه لمناصرة من يقتلون وتنتهك أعراضهم وتستباح دماؤهم وتسوى الأرض بهم، فهذا إن أردنا توصيفه ينبغي أن نعلم أو نتفهم أن هذا في النهاية دليل على مدى ضعف الأمة وهوانها. لأنه عندما لو أن قطيعا من أي فصيل من فصائل المخلوقات الغير آدمية، يعني كان هناك فريق منه يستحوذ عليه من بعض المفترسين، لابد أن يكون هناك نفرة قوية لحماية ذلك البعض. لكن عندما تجد أمة المسلمين التي هي أمة النصرة، الأمة التي تأسست من الأنصار والمهاجرين، ولم يكن هناك مثال في الكون كله في تاريخ الأمم ولا في تاريخ الشعوب ولا في تاريخ المكونات الإنسانية مثل ذلك التكوين المكون من مهاجرين هاجروا من أرضهم وتركوا أموالهم وأهليهم وخرجوا من ديارهم وتركوا كل شيء لدينهم لأن القوم والأولى بغوا عليهم، فكان في المقابل من ينصروهم ويعوضوهم كل التعويض. هذه الأمة هذا هو تركيبها، أن يكون هناك فريق مضطهد ثم تكون الأمة بمثابة الأنصار لهم. لكن هذه المهية وهذا التكوين الطبيعي في الأمة انتفى. لابد أن نسأل أنفسنا لماذا بلغنا إلى هذا المستوى من الضعف، ولماذا صرنا في الهوان إلى هذا المستوى من الهون. لأنه في الحقيقة ليست المشكلة أن يعقد مؤتمر أو أن نتحامل إخواننا، دي قضية مسلمة. يعني النصارى عندهم هيئة اسمها الصليب الأحمر، هذه الهيئة من أكثر الانفعال الاستغاثي الذي يقومون معه بإغاثة الكثير من المنكوبين والمكروبين، يفعلونه مجدا دنيويا. ليس عندهم تركيب في دينهم، ليس عندهم تركيب الولاء ولا تركيب الانتماء ولا تركيب الشعور بالآخر ولا تركيب النصرة في الدين، فإذا استنصروكم في الدين فعليكم النصر. هذه المسألة يعني مش موجودة في التركيب الديني عندهم، ومع ذلك من مقتضى المجد الدنيوي أو بمفهوم التفاعل الإنساني كونوا مثل هذه اللجان أو مثل هذه الهيئة أو مثل هذه الجمعية المسمى بالصليب الأحمر التي لها مجهود إغاثي بارز على مستوى العالم. هل لا يشعر كل مسلم بنوع من الخزي والمعرة في نفسه عندما ينظر إلى كل مكون له تكوين إغاثي وأنه له قوة إغاثية له قوة، وإحنا الأمة الوحيدة في هذا الحال؟ أنا بتكلم علينا في الحال ده مش في تاريخنا طبعا في أشياء تبين مدى تخلفنا عن مقامات مجد عظيمة جدا، لكن مش المقام مقام ذكر التاريخ. وأن يعني كما يقول العامة أن الأرعى تتباهى بشعر بنت أختها، لا، احنا يعني ما عندناش حتى شيء أحد نتباهى به، لأن بيننا وبين التاريخ يعني عقود مفقودة. فالشاهد من الكلام أن لابد نعترف بمدى ضعفنا. لماذا لابد نعترف حتى ننتقل منه إلى النظر في سبب هذا الضعف؟ لماذا صارت الأمة هينة؟ واحد يقول لي ما فيش حكومات، واحد يقول لي مفيش، طب في جمعيه في فرنسا اسمها اطباء بلا حدود. اول من يكون حاضر في اي عمليه اغاثيه تكون هذه الجمعيه، وهي جمعيه اهليه مكونه من بعض الناس اللي هم عندهم فكره دنيويه من باب المجد الدنيوي والنشاط الانساني المحض، ليست من باب الولاء والبراء، وليست من باب حق المؤمن على المؤمن ولا المسلم على المسلم. إنما الأمة تفككت. الأمة بالنسبة لنا احنا هنا بقت عاملة زي ما يكون بلاستيك متكسر، كل ما تلزقه وتقعد تلصم فيه كده وكده، أول ما تحمله تلاقيه دغدغ تاني ملوش قوام، بسبب أو بآخر أو بثالث أو برابع، لابد ثم لابد أن كل مسلم يقف مع نفسه وقفة، رجل كان أو امرأة، صغير أو كبير، ويسأل نفسه هل هو أحد أسباب ضعف الأمة أم أحد أسباب قوتها؟ هل هو ممن يبني في الأمة بناء عقدي يقوي قوتها ويمسكها ويجعل الأمة متماسكة، أم هو ممن يعني يواني في غير الله، يعادي في غير الله، يعمل لحزبه، يعمل لجماعته، يفرق الأمة إذا بنيت؟ ونحن نجد أن كثيرا منا تبنى أفكارا كلما بنت الأمة يعني بنيانا كلما تعمد أو حرص بكل الحرص على هدمه. كنا شفنا في مسألة الانتخابات والتفرق الحزبي، شفنا حتى في انقسام الناس، وإزاي كنا بنتسول أن الناس توافق على تأييد الدكتور محمد مرسي خشية أن يعود الأمر إلى ما كان عليه من باب دفع المفسدة، حتى إن لم يكن من باب إقامة المصلحة، من باب دفع المفسدة. والواحد كان كثير جدا من جهود أهل الخير كاد أن يقبل يعني يد من يحدثه من أنه يعني يقول له لا الإخوان أصلوا فيهم، أصل مش عارف إيه، أصل أصحاب البدعة أخوان وأشق وأبعد في النجعة من أصحاب المعصية، عندهم شفيق أحسن، يعني أمور أنا أعتقد أننا يعني كل واحد منا، كل خلية منا، كل لبنة منا، إذا كان عددنا 100 200 1000 2000 مليون مليار، لابد أن تعلم إما أن نكون خلية سرطانية تفسد الخلية الصحيحة، وإما أن نكون خلية قوية تمسك بالخلية الأخرى القوية تكون ولو جزء يسير جدا من البدن. بمعنى أنا أريد أن أحمل المسؤولية لإخواني بحيث أن إحنا ما نبقاش مستشعرين عندما نجعل نفعل مثل هذا الموضوع، ونقعد كده 10-15 مع بعض وندعو بعض أفاضلنا وأساتذتنا ومشايخنا ودعاتنا اللي الواحد يشهد لهم بالإخلاص ويشهد لهم يعني بأنهم أصحاب فضل وأيديهم البيضاء دائما في المواقف النبيلة، ونجلس ونسمع منهم أخوانكم وبيموتوا بتقطعوا بقت كأنها نشيد، منه نشيد يعني في شجون، ومنه نشيد في سعادة، ومنه نشيد في أهي أنشيد، كلها أنشيد. طبعا لابد أن تعرف أن المراد من مثل هذه المؤتمرات ليست فقط أن احنا نتسول من بعضنا البعض بعض التأييد أو بعض البكاء أو بعض الدموع أو حتى بعض الدراهم والدنانير من أجل مناصرة أولئك الممسوح بهم الأرض المفرومين، لا، الموضوع ده لازم نفهم ان احنا يعني الأمة إذا كانت بتحرك وحراك ثوري لازم تفهم ان الأمة رباط البناء اللي بينها محتاج إلى مراجعة، رباط البناء اللي بينها محتاج إلى مراجعة، وهذه المراجعة تبدأ من الخلية، تبدأ منك أنت، أنت اللي ممكن تهدم السلطان الحزبي، وأنت اللي ممكن تهدم دعوة واحد شغلته أن يفتت في الأمة بدعوة الإرجاء ولا بدعوة كذا أو بدعوة كذا. طول ما أنت بتقبل أنك تكون تبع، وطول ما أنت بتكون تابع لكل ناعق، طول ما أنت بتفتت أنت لوحدك بمفردك، لأنه القوة بتتكون من مجموع الأفراد، طالما كانت الأفراد ذات تكوين حسن وذات تكوين بناء عقدي قوي كلما كانت الأمم حتى ولو كان أعدادها قليلة بناءها قوي. أبسط مثال على هذه القضية، النبي صلى الله عليه وسلم عندما استلم جماعة الصحابة قبل أن يكونوا صحابة استلم قوما من أخبث الناس في الكرة الأرضية، أسوأ بشرية وأسوأ نوعية، كان ماؤهم الخمر، وكان سلوهم في الزنا، ومالهم الربا، ودماؤهم رخيصة، القتال يدور بينهم أو يقوم بينهم لا ينطفئ، توقد نار الحرب بينهم لا تنطفئ من أجل فرس أو امرأة، كان الواحد منهم يائد ويدفن ابنته فلزة كبدة، والبنت يمكن بتبقى أضعف ونفس أحن عليها من الولد، لكن من عمق الجاهلية في النفوس، وحالهم لا يخفى كما هو حال المشركين والكفار قبل بعثة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. لما بناهم كلبنات، لما بناهم كخلايا جيدة حسنة لا سرطنة فيها، ورباهم على المعتقد الحق، البناء اللي هو التكوين الذي يجعل للواحد منا تكوين، كان الواحد منهم أمة، بمعنى أنه بمفرده يحيي أمم، وبمفرده يحيي دين، حتى أنه كان منهم الواحد يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة. بعد ما كان لما تسمع عنهم من هو عمر قبل أن يكون عمر، من هو عمر قبل أن يكون عمر، حاجة قبل أن يكون عمر حاجة يندى لها الجبين، تشمئز منه الأرض الذي يطأها، ومع ذلك صار عمر المبشر بالجنة، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. هذه الخلايا المنفردة كونت أمة قاتل النبي صلى الله عليه وسلم بعشرات منها جيوش زاحفة غرارة. يعني سبحان الله، يكفيكم بدر، وما بدر 300 واحد من المسلمين، 300 دول يعني ايه؟ 300 دول يعني اعتصام، 300 دول يعني مظاهرة فئوية بتوع هيئة النقل العام، يعني حاجة ملهاش ثمن ولا وزن ولا قيمة في أمم بالملايين. دلوقتي احنا النهاردة بنعد مصر 90 مليون، بنقول مش عارف دولة ايه 200 مليون، مش عارف ايه كذا، يعني ملايين ومليان، دول 300، ومع ذلك حققوا نصرا تحكي به الدنيا حتى وقتنا هذا. ويكفي أن الله عز وجل حكاه في القرآن وبين منته على المؤمنين على أولئك النفر. فطبعا لازم تفهم أن أنت أمة إن كنت على الحق، أنت أمة إن كانت عقيدتك سليمة، أنت أمة إن كان تكوينك العقدي وفهمك سليم. لكن طول ما أنت تابع، ما انتش فاهم الدنيا ايه، يجرجروك كده ماشي، يجرجروك كده ماشي. لازم يكون لك تكوين، تكوين فكري، مش تكوين بقى الواحد يقول ازاي. الحمد لله الشباب ليهم حركة وليهم بيان، وشوف الفيسبوك وشوف التويتر وشوف مش عارف مثلا مواقع كتير جدا على النت. يعني عايز اقول ايه، عايز اقول يا فرحتي، عايز اقول يا واتساب. لماذا؟ لان هذه الامور جعلت من كل واحد قائد بلا هوية وقائد بلا تكوين. اخواننا لابد نعود الى حظيرتنا، ونعود الى التربية العقدية اللي تجعل منا تكوين عقدي، وتجعل الواحد منكم امة قوة بفهم وفكره، بعيد عن انك انت تبع ايه، انت تبع فلان، وانت تبع ايه، انت تبع علان. بقت قيمتنا في الشخص الذي نتبعه، ولعل الذي علمنا الشخص الذي نتبعه لما علمنا، لعله يعني من باب احسان الظن، وده ظني فيهم انه الا المجرضين والخبساء، لعل الذي علمهم لما علمهم لم يعلمهم من ان يكون فريق له، بحس ان دول تبع فلان ودول تبع علان. لكن احنا كان تكويننا، كان الجينات اللي جوانا بتدعونا لذلك. انت يا اخت تبع مين؟ تبع فلان الفلاني. احنا تبع فلان الفلاني. وانت يا اخ احنا تبع علان العلاني. لا احنا تبع ترتان الترتاني. لا لا، المساله كلها مرجعها امر واحد، انت تؤمن برب واحد، ولك كتاب واحد، ولك رسول واحد متبع، فبالتالي إلهك معلوم، لا إله غير ولا رب سواه، وكتابك معلوم لا تبديل فيه ولا تغيير، ورسولك معلوم لم يدل إلا على الخير. والبحث عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سهل جدا، سهل جدا. لكن احنا النهاردة بينا نبحث عن ايه؟ يعني حتى الناس اللي بتقعد على الفيسبوك ولا بتعمل مجموعات وبتبقى بحثها عن ايه؟ هل بحثها عن التكوين العقد اللي يجعل الواحد منا أمة؟ هل بحثها عن ان الواحد يقول انا لازم اكون خلية سليمة، بحيث تكون طاردة للخلية المسرطنة؟ لا، الواحد منا بيدور على مجموعة يخشها، لما تلاقوا مجموعة كده ويقولك لا انا احنا هنعمل ايه، صوار بلا طيار ولا طيار بلا صوار، احنا هنعمل ايه مش عارف سلفية كوستا، لا احنا نعمل مش عارف مجموعة مش عارف سلفية بلا سلفية، وبعد كده مسلمين بلا اسلام، بعد كده مش عارف ايه بلا دين. ليه بقى؟ لان خلاص احنا بينا معجبين ان احنا نكون تكوين. لا، انت لازم تفهم ان كرامتك وكيانك انك يكون جزء من ذلك التكوين، عندما تكون خلية من جسد المسلمين. هو ده، خد بالك من كده، هو سماكم مسلمين من قبل، هي دي كرامتك. كرامتك ان تكون تبعا للاولين، كرامتك ان تنتمي لذلك الجسد. صدق من قال الجماعة مكان على الحق ولو كنت وحدك. فعلا لابد تفهم هذه المسألة، ابحث عن أن تكون مع الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الحال الذي نحن فيه، الضعف، الهلمية، الغسائية، إن أعداد، يعني إحنا اللي قاعدين دلوقتي دول لما يجي عليهم كمان شوية صغيرين يبقى قد بتوع بدر، هل إحنا ننفع نخش غزوة زي بدر؟ ها؟ نحن لو دخلنا غزوة فيها شوية عسر وشوية سم وشوية علم برشمة، الله أعلم هنعمل إيه؟ ليه؟ لأن موضوعنا مش كده. طبعا حبص لواحد يقول لي أصل كذا ولا ماذا، ده مش معناه أن أنا بقول إن إحنا نقول، إنما أنا أقصد أقول إنك تحمل نفسك نفس المسؤولية التي تحملوها. مش شرط انك تكون اهل ليها، بس كفاني يبقى عندك الهجرة، كفاني يبقى عندك المبدأ. ما اخواننا لازم تفهم ان احنا بقى عندنا طفولة فكرية، بقى عندنا نوع من انواع الثورنة اللي قلبت علينا الدين، قلبت يعني الثورة قلبت على الدين فغلبته. بدليل النهاردة بقى عندنا العلمانية الاسلامية وملتحين يقولك احنا ده فريق علماني اسلامي او ليبرالي اسلامي، ده تزويب عقائد، ده مش تزويب عبادات، ده مش هيضيع منهم رمضان، ده هيصوموا وهيفطروا وهيعملوا شنط. يعني هنا في بعد منكم بشويه صغيرين كده في ملعب كبير جدا محطوط فيه حاجات باربعه او خمسه مليون جنيه بيعبوها شنط، واللي عاملينها مين؟ اللي عاملينها الليبراليين الاسلاميين. يعني معنى ذلك ان ايه؟ من الموضوع مش هيبقى فيه خراب ان رمضان مش هيتصام وهيخلوا بداله امشير، وان مثلا الصلوات ابدا هيصلوا الصلوات وينتحي ويعمل شنط في رمضان ويصوم رمضان ويفطر ساعه المدفع ويكل تمرك. لكن التفكير العقد ذات كل ما تظهر مسميات ليس لها صله بالتأصيل العقدي والتكوين العقد الاصلي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخواننا يكفي ان في وقعنا حاليا بعد الثوره الولاء والبراء كلام تكفير، الجهاد تطرف وارهاب. يكفي انك انت لما بتيجي سيره الحق، لما كانت الناس بتتكلم حتى على المجلس العسكري وفعله في الناس وعجبه بنفسه وتفاعله مع الناس بلغه الساده والعبيد والمحق اللي هو ان احنا بالنسبه له جرزان او صراصير، كانت الناس بتتنكر وتقول ان دول ناس بيتصرفوا بطريقه ليس فيها انضباط، لان احنا خدنا على الخنوع، الخنوع العقدي. حتى وان كنا بنعرف نتكلم وبنعرف نتناقش نعمل مجموعات على النت، لكن كلها مجموعات خواء، مجموعات تدل على انك بتنزع. نحن صرنا مش نزع من القبائل، نحن صرنا نزع من عقيدتنا الا من رحم الله. عندما تكون نزع من القبائل للحق تبقى من الغرباء، عندما تكون تصلح عندما يفسد الناس تبقى من الغرباء، عندما تكون انك انت تقيم الحق الذي غاب عندك عن كثير من الناس تبقى من الغرباء، الغرباء الذين دعا النبي صلى الله عليه وسلم انهم بطوبه. يا اخواننا لازم نفهم انه لو احنا خمسه، لو احنا 10 افراد فقط، لابد تفهم انه هيبقى لنا قيمه قويه جدا لو صرنا اصحاب عقائد، لو صرنا اصحاب قوه. ان يحيي بنا وبكم الامه، وان يخرجنا من هذه الفاقه العقديه الشديده ومن هذه الازمه والكبوه، كبوه التخلف عن الجهاد والتخلف عن البذل لسبيل عز الامه. يا اخواننا اخر كلمه احب ان اقولها في هذا المضمار هو اننا لابد ان نعلم اننا طالما علينا طواغيت وتولى علينا طواغيت ونحن نستنكف عن جهاد القلب وهو التقويم العقلي وجهاد البدن وهو البذل لله عز وجل بحب الفداء، ازمتنا الحقيقيه هي ازمه عقيده، ازمه عقيده يترتب عليها ولاء وبراء. الولاء والبراء ترجمت العمليه بالجهاد. يعني اوعى تفكر ان في انسان ممكن يجاهد ما عندوش ولاء وبراء، لان الولاء والبراء هو حركه الجوارح المترتبه على انفعال وجداني مركب من الولاء والبراء. ولاء وبراء في القلب، انفعال الجارحي جهاد حتى ولو بالكلمه، لان جهاد الامه، الامه لا يمكن تقوم لها قائمه. ولا ما تظنش ان الشرع هيجي برئاسه فقط بمجرد ان يبقى في رئيس والرئيس يقعد يتسول سلطاته ويقعد يبوس ايد العسكر عشان خاطر يرضوا عنه، والعسكر يتلقوا الاوامر من امريكا وامريكا تقول له ادي الحته دي وبلاش الحته دي واسرائيل اهم حاجه وعمتكم اسرائيل وسبتكم اسرائيل في المنطقه اوعوا تزعلوها. وهذا الكلام لابد ان تكون النفره لله. ان راى الله منا عز وجل ما يستوجب ان يعطينا نصره لاعطانا اياه، لانه ليس هناك احد اصدق من الله قيلا، وليس هناك احد اوفى بعهد من الله عز وجل. اسال الله ان يصلحني واياكم، واسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم خير عون لاولئك النفر الذين يقتلون اهل سوريا وامثالهم وغيرهم، ونسال الله ان يفرج كربهم وان يرفع البلاء عنا وعنهم، وان يعافينا مما ابتلاهم به وان ينصرهم من عنده. اللهم ان الخلق قد خذلوهم فلا تخذلهم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والكلمه الان مع فضيله الدكتور مازن حفظه الله ونفع الله.